يتكلموا عن المشقة في الرخص يقصدون بها المشقة الخارجة عن طاقة الإنسان، لا لأن الأحكام التكليفية أصلا لا بد لها من مشقة، لكنها مشقة في طاقة الإنسان. فهناك مشقة في طاقة الإنسان يستطيع بها أن يقوم بالأحكام التكليفية، مر معاك الكلام ده قبل كده مش كده؟ وهناك مشقة خارجة عن طاقة الإنسان، وهذه التي بها يسقط الواجب ويباح المحرم، ومر معانا الكلام ده يا جماعة قبل كده. فإذا قلنا المشقة عذر في ترك الجماعة معناه ما يشق على الإنسان أن يفعله مع وجود صلاة الجماعة، ولا يقيد بمثال معين، لا بنعطيها دي أمثلة، لكن لو وقع الإنسان مشقة معينة في أمر ما يقاس على الأعذار الموجودة في ترك الجماعة ويبيح له ترك الجمعة والجماعة. حتى قال بعض أهل العلم الذي يغلبه النوم غلبة شديدا غلبة شديدة ولا يستطيع معها أن يستفيق جاز له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة، لكن يبقى أنه إن كان مفرط يأتي. لا ده هذا أمر جبلي بمعنى العوارض التي تنتاب المكلف، إما جبلية وإما كسبية، إما جبلية وإما كسبية. العوارض الجبلية هي التي لا يستطيع الإنسان أن يرفعها عن نفسه، زي إيه؟ زي الجنو والنور، تسمى عوارض سماوية عند الأصوليين، عوارض سماوية. جن مثلا أو مصاب بكثرة النور هذا لا يستطيع أن يرفع عن نفسه، فهو فيه معذور. عوارض كذبية زي الخمر، صوب الخمر هو الذي تسبب في ذهاب عقله بنفسه، فالعارض السماوي يوجد به العذر، والعارض الكذبي على تفصيل عند أهل العلم في حقوق الغير لا يعذر، في حقوق الغير لا يعذر. فلو السكران أتلف شيئا يضمنه. قال أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان. هذا جماعة نقيده بالحالات النادرة، أما إن إنسان يتعاقد مع شركة أو سفارة رحمك الله أو كنيسة مثلا أو بنك أو عمل ما يفرض عليه ذاك العمل ترك صلاة الجماعة، نقول هذا العقد وقع على شرط محرم فهو ضار. فقول المؤلف هنا كنظار البستان هذا مرة أو مرتين، إنما الخمس صلوات قاعد في البستان بيحرصه؟ لا لا. فيجي واحد والله يقول أخت صاحب العمل فارض علي أن أنا ما صليش مع الجماعة، نقول لا. مرت معانا قبل كده القاعدة أن حقوق الله تبارك وتعالى مستثناة من كل عقد، حقوق الله تبارك وتعالى مستثناة من كل عقد، وبتعقد مع واحد عقد تشتغل عندي، الصلوات الخمس ليست داخلة في العقد أصلا، ما ينفعش ان انت تتكلم فيه وتقول له طب رخص لي، لا. الاصل ان حقوق الله تبارك وتعالى مستثناه من كل عقد، تروح تشتغل عند واحد يقول لك طيب ده لا اصلي فيه، لا هسيب الشغل وراح اصلي. فان احتاج مره انه يحرس ماله او يحرس مال الغير وان لم يحرس تسبب في ضياعه ما فيش مانع ويترك الجماعه، لكن يجعل ترك الجماعة دأبه يقول لك أصلا بقى يعني باكل عيش وبتاع والكلام ده، نقول لك لا أنت لست في ضرورة، لست في ضرورة عشان تترخص. في غيره ياما اشتغل عنده، يعني هو مقابل الأمن مقابل واحد وشايفهم بيلموا الناس راح سبب في الدين عشان يسبوه، يكفر ولا لا يكفر؟ ليه يا خايف على نفسه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ها صحيح أحسن، ليس هناك إكراه حتى ترخص، لا. واحد شايفه مفاطر في رمضان، الله مفاطر في رمضان، قال له أصلا مش مسلم، كفر ولا ما كفرش؟ ها كفر وخرج. نعم أصلا مش مسلم، كفر. يقول أنا نصراني وما يعرفه، فأراد أن يخرج من المحنة دي فقال أنا نصراني، يكفر يكفر لا يكفر، لأنه معه أصل الإسلام. فيقول الله باكل عيش وبتاع، يقول لا ما ترك عبد شيئا لله إلا أبدله الله خيرا منه. وعند أحمد أبي داود حيث عند تلميذ لكن ضعيف، لكن معنى صحيح، وإن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. وعند أحمد أبي داود إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والرزق لا يطلب بالمعصية، سيبك من مسألة أنا باكل عيش وبتاع ولا روح صليت هيطردني، ده كلام فارغ. لا أي نعم لا قول ثاني. نعم هو جزء من الحديث، نعم هو جزء، نعم صحيح هو جزء من الحديث. فكل إنسان لابد يستكمل رزقه. واحد يتاجر في مخدرات مثلا، كسب 10 مليون جنيه في سنة، خلاص خد 25 سنة تأبيد، فيه رزق بعد كده؟ ال25 سنة فيه رزق؟ لا. لكن ربنا اداله رزقه في ال25 سنة في سنة واحدة. فمسألة الرزق يقيل لأبي سعيد لما سئل عن الرزق قال كيف يرزق الله الكلب ولا يرزقه، كيف يرزق الله الكلب ولا يرزقني؟ والله تبارك وتعالى لتخوف النفس البشرية من هذه المسألة أقسم عليها في القرآن، فقال فورب صحيح إنه لحق اللي هو إيه؟ نزول الرزق، مثلما أنكم تنطقون كما لا تشك أنك لا تنطق يأتيك الرزق لا محال. فكون يتعذر بأنه هو بيشتغل ولعل ما لقيش شغل عند حد تاني والكلام ده كله، هو الكلام ده لا يجوز، لا يجوز بأي حمد حوال يعقد عقد على شرط محرم وهو ترك صلاة الجمعة. لا الآن يقولوا إيه؟ نص العمال يصلي جماعة الظهر ويصلي في محل العمل العصر، والنص الثاني يصلي الظهر في محل العمل، والنص الثاني يصلي ويصلي مع الجماعة العصر. هل هذا يجوز؟ لا يجوز. نرد عليهم بإيه؟ ها؟ وما في جماعة معون صلاة الجماعة أصلا. لا يجوز يا أخي. فين الدليل؟ لا لا فين الدليل على إنه لا يجوز؟ ها؟ إن هو يترك الجماعة ويصلي في محل العمل هو والجماعة اللي معه. يعني يقسموهم ورديتين، الوردية الأولى يقولوا مثلا إيه؟ أنتوا تصلوا الظهر في المسجد والعصر هنا. والوردية الثانية تصلي الظهر هنا والعصر في المسجد. يجوز. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى ما رخص لنبيه بترك الجماعة في الحرب، واللي شغال بقى في مصنع ولا في مطعم ولا في مشغل ما بيحاربش، ولو كان بيحارب برضه تجب عليه بيدهم بقى. لو شيخنا ما يحدث في الحرم حاله اللي بيحرس الإمام هو ده بيحرس الإمام. لا وما طبعا عملوا المسألة دي لما الشيعة كثرت هناك وعملوا مظاهرات في الحرم وتعدوا حدود الله تبارك وتعالى، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقهم العذاب الأليم، فلا يقال هؤلاء يذيقهم الله عذابا أليما ونتركهم يفسدون في الحرب. لا بل لا بد وأن يرضعوا. فلو وجد مثل هذه الشرطة أثناء الصلاة، لأنهم ينتظروا الأوقات زي أوقات الصلاة وغيرها علشان يعملوا مظاهرات، واللي جاح تحت رجليهم يدوسوا عليهم ويطول مش مشكلة، وقد يعتدي بعضهم كما يقولون بالسلاح الأبيض وغيره داخل الحرم، يجوز طبعا. بل يجب تأمين المكان كما أراد الله تبارك وتعالى، يجب تاخذ ذلك. وكذلك في الحج من أجل تنظيم الناس يجوز ان هم يجعلوا شرطة ويحجوا مع الناس ويلبس اللي هو البتاع الزي العسكري اللي هو بيلبسه ده ويبقى عليه دم ويحجوا صحيح، ما فيش مانع. يمنعوهم من ان هم ينزلوا يوم عرفة قبل المغرب، وإذا التالت هناك الأمساك في الحج لا يأتي بها الناس على وجهها إلا بالعصر. كانوا ينزلوا من عرفة قبل المغرب جلي، وقفلهم الشرطة اللي ينزل ينضرب بالعصر على دماغه يرجع تاني خلاص انتظم الحج. وبقول لك لا يدفعون من عرفة المزدلفة إلا بعد الغروب، وبدأوا ينظموا لأن الناس لا يصلون إلا بالعصر، هو ده الأصل. الناس تتفاوت. هناك إنسان فيه من الصفات ما يجعله يأتي ربه تبارك وتعالى طائعا مختارا، وبعض الناس لا يأتي إلا بالعصر. وإذا كان عثمان رضي الله عنه يقول إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، مش هيجي بالكرباج خلاص يجي بالكرباج. وقلنا قبل كده إن الحدود ترضع الناس وتسجرهم. بعد ما صلت الصلاة، لا لو افترضنا ان احنا الدفاع الجوي مثلا او غيره، لو كان هناك من يعتدي عليه يجوز، مفيش مانع. لو تأكدنا من وجود خطر، انسان مثلا قاعد على رادار، والرادار ده بيبقى عمال اشتغل 6 ساعات واللي بعده اشتغل 6 ساعات وهكذا، بيعمل مسح لمنطقة معينة، فتلاقي في رادار بيشتغل كده اما بيمسح من فوق لتحت، وفي واحد بيمسح كده، في جندي قاعد على الشاشة والشاشة قدامه متقسمة مربعات، كل مربع واخد حي معين من بره. لو قلنا له روح صلي مع الجماعة من ضربه في اي لحظة تبقى مصيب كده، لا ده بعد ما يخلص والدته يصلي إن كان الوقت مش هيعرف أو إن كان الوقت يخرج بعد الجماعة ما تصلي يأتي آخر ويجلس مكانه ويقوم يصلي. والآن ممرض قاعد مع طبيب مع مريض يطببه وبيجي له حالات صرع ومركب له جلوكوز ومركب له أشياء ولو ترك لمدة دقيقة واحدة ممكن يقتل نفسه. ها؟ يقعد معاه يطببه مش كده؟ الطبيب فاتح بطن المريض العملية في بطنه في قلبه وغيره وأذن بالصلاة وروح سيب المريض بطنه مفتوحة وروح صلي. لا لا بذلك بقول لك إيه كل مشقة توقع الإنسان في حرج فيش إنسان مخصوص معين لا توقع الإنسان في حرج يجوز له مع ترك الجماعة. إذا كان ترك الجماعة من أجل الطعام يجوز يجوز ترك الجماعة من أجل الغائط والبول يجوز غيره من باب أولى من باب أولى. طيب من سمع النداء فلم يجبه الحديث بهذا اللفظ ضعيف سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر فعل ابن عباس ومن العذر قال خوف أو مرض هذا هو الصحيح وهو موقوف على ابن عباس ولا صح رفعه. قال والخوف ثلاثة أنواع على المال من سلطان أو لص أو خبز أو طبخ أو طبيخ يخاف فساده ونحوه. أي نوع من أنواع الفساد لكن هذه أي أنواع من أنواع الخوف أي نوع من أنواع الخوف ولكن هذه أمثلة. طيب على المال يسرق من سلطان كان زمان قديما في عهد الإمام أحمد فيما بعده السلاطين بتستولي على أموال الناس لذلك بعض أولياء الأيتام كان لما يموت الأب يخفي مال الأيتام لأن السلطان لو علم بمال الأيتام حيغضب وغير فرض الضرائب وغيرها في عصر بني أمية من الحجاج وغيره أو لص خاف أنه يسرق وعلى نفسه من عدو أو سيل أو سبع خاف على نفسه أنه يؤسر من عدو خاف أنه يسجن ظلما خاف من حيوان سبع ده كان قديما له أن يترك الجماعة. إذا الخوف على النفس والمال والأهل ها الخوف لأن كل الرخص اللي احنا نذكروها دي مبناها على ثلاثة ايه أشياء لا تخرج عن الثلاثة إما أنك تخاف على نفسك أو تخاف على مالك أو تخاف على أهلك مفيش خوف يخرج عن الثلاثة. فكل خوف يتعلق بالنفس أو المال أو الأهل الزوجة والأولاد الأب والأم أقاربك يتعلق بمالك يتعلق بنفسك أنها تضر يجوز لك أنك تترك معه الجماعة. سيل كان قديما فيضانات والكلام ده ممكن السيل يأتي عليه يقتله يغرده لكن النهاردة وجود السدود والكلام ده منع وجوده. كان زمان يحكي مع الكلام ده بس ما شفتهوش. كان النيل زمان قبل السد العالي يفيض في السنة مرتين ثلاثة كان يغرق المباني والبيوت والأراضي وزي كان زمان يقول لك في حاجة اسمها الري الحيض وري الدائم درسنا في ابتدائي من فوائد السد العالي أنه حول ري الحيض إلى ري دائم. ري الحيض يعني إيه؟ ما كانوا يشربوا إلا لما يفيض النهر واخد بالك وبقية السنة الأرض ما فيهاش زراعة لأن ما فيش مية لكن لما جه السد العالي وخزنوا المية تحته في بحيرة ناصر 500 كيلو 500 كيلو بدأوا ينظموا ميت النهر. فكانت تأتي السيول قديما، ولذلك كان حكيم بن حزام كما عند أبي داود وغيره يشترط على المضارب بماله ألا ينزل به في مسيل، مشيش في مكان ممكن ينطلق عليك فيضان في لحظة يضيع البضاعة اللي انت شاريها وتضيع بضاعتك. كان يشترط عليه انه ما يحملش ماله لا في سيل ولا في بحر، ما تجيبش بضاعة وتحطها في السفن وتمشيها في البحر، ممكن السفن تغرق. وصاحب رأس المال له ان يشترط على المضارب ما هو من مصلحة ماله. طيب وعلى اهله وعياله، لو افترضنا انه هو ساكن في حته مقطوعه ولو راح يصلي ممكن اللصوص يعتدوا على البيت يصاغوا ماله او يعتدوا على اهله او على اولاده، يرخص له في ترك الجماعه. وجد معركه في الشارع وبلطجيه بيضربوا بعض وسند وكلام فارغ من اللي بيحصل، وممكن يقع اعتداء على اهله وهو بيصلي، لا يظل مع اهله لحد ما تنتهي المعركه. قال في نظر في ذلك كله لعموم الحديث اللي هو حديث خوف او مرض، وكذا ان خاف موت قريبه بان ابن عمر استصرخ يعني صرخوا نادوا عليه، استصرخ على سعيد بن زيد. من سعيد بن زيد؟ ابن عم عبد الله بن عمر. استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة يتبخر من أجل صلاة الجمعة، فأتاه بالعقيق بوادي العقيق في المدينة وترك الجمعة. فلو كان قاعد يطبب مريض لو تركه يموت يجوز له أن يترك الجمعة والجمعة. أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة، لحديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر، متفق عليه. وروى في الصحيحين ابن عباس في يوم مطير وفي رواية لمسلم وكان يوم جمعة. يشترط في المطر وجود الأذى، يشترط في المطر حتى يكون مانع عن صلاة الجماعة والجمعة وجود الأذى، وجود الأذى. فلو كان المطر لو نزل على الأرض يجعلها منزلقة وكل من يمشي عليها ينزلق وممكن ينكسر رجله يرخص له ويصلي في الجديد. لو كان المطر يجعل الطين في الأرض زي ما بنشوفه في بعض العزب يصل الطين في جميع الشوارع لنص متر، مش ماشي مفيش مكان، هذا يرخص له في ترك الجمعة، لأنه لا يمكن أن يأتي المسجد إلا إذا احتص طينة من أول رجليه لحد ركبه، ولا يجد ما يلبسه ويتقي به مثل هذا. لكن لو كان المطر شديد لكن لا يتأذى به الإنسان تجب عليه صلاة الجمعة، لا يتأذى به الإنسان تجب عليه صلاة الجماعة. الريح يشترط فيها ثلاثة شروط حتى نقول إن هي سبب في سقوط الجماعة. الأول أن تكون باردة، الأول أن تكون باردة. طب لو كانت ساخنة؟ ها؟ لو كانت ساخنة يبرد بالظهر، في العصر ساخنة وفي المغرب ساخنة، ها؟ ها؟ لا، لو كانت الريح ساخنة تصبح عذر في ترك الجماعة؟ لا، ليست عذر. ليه؟ لأن الإنسان يستطيع أن يتغلب على الريح الساخنة بتخفيف الملابس، لكن الريح الشديدة البرد لا يستطيع الإنسان أن يتغلب عليها ولو بكثرة الملابس. صحيح. والشرط فيها أولا أن تكون باردة، الشرط الثاني أن تكون شديدة، أن تكون شديدة، لأن الخفيفة ليس فيها أذى. الشرط الثالث يذكر المؤلف هنا في ليلة مظلمة، في ليلة مظلمة، طيب لو كانت الريح شديدة وباردة في ليلة ليست مظلمة عذر وليس بعذر، وقال له أنه بيشترط ثلاث شروط، بيشترط الليلة المظلمة، لكن المرجح أن الظلمة ليست بشرط، الظلمة ليست بشرط، فلو جاءت الريح في ليلة مظلمة في غير مظلمة ليس بشرط. ولذلك قيل للرجل في الصحيحين: ألا نتخذ لك حمارا تركبه في الظلماء والرمداء، رمداء بالدال، فقال إني أحتسب على الله ممشاي ذهابا وإيابا، فأخبر نفسه فقال إن لك على ربك ما احتسبت. فالليلة المظلمة ليس بشرط، يبقى يصبح عندنا في الريح شرطين فقط: شديدة البرد، وأن تكون الريح نفسها شديدة. الفرق بين الثلج والبريد والجليد إيه؟ الفرق، لأن المصنف يقول وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة. إيه الفرق بين الثلج والجليد؟ الثلج هو القطرات الرقيقة التي تنزل من السماء تتراكم على بعضها، القطرات البيضاء الرقيقة التي تنزل من السماء ثم يسمى ثلج. أما الجليد فهو الماء إذا تجمد، الجليد الماء إذا تجمد. فإذا كان المشي على الجليد والثلج يجعل الإنسان ينزلق ويتسبب في ضرره، جاز له التخلف عن صلاة الجماعة. ولا ليس بشرط. لا، ولو جاءت الريح شديدة وباردة بالنهار تمنع ولا لا تمنع؟ تمنع، لأن العلة هنا معقولة وليست تعبدية، العلة هنا معقولة وليست تعبدية. فإن جاءت الريح شديدة باردة بالنهار فيرخص، وإن جاءت بالليل فيرخص. نعم. قال: أو تطويل إمام، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده، لما طول معاذ فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره. وعن أبي مسعود الأنصاري دي ساقطة من عندكم من النسخ، الجملة اللي نحو هذا دي ساقطة من النسخ من عندكم. وعن أبي مسعود الأنصاري قال، ده كلام المؤلف، وعن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا الحديث، أخرجها. دي ساقطة من عندكم. أقول تاني؟ طيب. قال نفس الكلام، قال توصله، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يصير بنا نقط الحديث. يعني إيه نقط الحديث؟ يعني إيه نقط الآية؟ لا هذه بقى لو تمر عليكم تطالب علم الأولى في 7-8 سنين ما تعرفش يعني نقط الحديث. ها؟ أحسنت. معناها أكمل الحديث. نقط الآية يعني أكمل قراءة الآية. يفعلون ذلك اختصارا. وتجدها أول من قال بهذا علماء الحديث. إذا أطال الإمام إطالة شديدة تشق على المأمومين جاز للمأموم أن يصلي في مسجد غيره، فإن كان الإمام أيضا يطيل إطالة فيها مشقة على المأمومين جاز له أن يترك الصلاة خلفه ويصلي في بيته. طيب الرجل الذي قال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، يعني أنا هو بيجي، كيف نجمع بين إنه بيأتي متأخرا ومع ذلك الإمام يطيل ولا يدرك معه؟ لما علم أحسن. وده من أحسن الأجوبة اللي ذكرها الحافظ ابن حجر على هذا الحديث. يعني الآن إني لا أدرك الصلاة خلف فلان من كثرة ما يطيل بنا، طب هو بيطيل الأصل إن أنت تدرك. ولذلك شراح الحديث اختلفوا اختلاف طويل في هذه الجملة. الحافظ ابن حجر قال الرجل يقول معنى كلامه لما علم أن هذا من دأبه التطويل أصبح يخرج من بيته متأخرا فلا يدرك الصلاة خلفه. طيب لو عكسنا المسألة، سرعة الإمام في الجمعة والجماعة رخصة في التخلف عن الجماعة؟ ذكرنا المسألة دي قبل كده، مين فاكرها؟ يعني واحد يجي والله أنا ما بلحقش أقرأ الفتحة ورا الإمام، ولا حتى بلحق أقول سبحان ربي العظيم في الركوع ورا الإمام. ها؟ ها؟ سرعة الإمام الشديدة رخصة في طرف الجماعة؟ ها؟ يجوز معه ترك الجماعة. طيب لو وجد الإمام يسرع سرعة شديدة ينفرد ويصلي في المسجد على الإمام، ينفرد على الإمام ويصلي في المسجد ولا يذهب إلى بيته ويصلي فيه على القول بأنه لا يوجد في قريته إلا ذاك المسجد فقط، ينفرد ويصلي وحده، ينفرد ويصلي وحده. نعم يلو الانفراد ويكمل صلاته ويسلم. لا يكمل صلاته. فلو كان الإمام يسرع سرعة شديدة ليس فيها اطمئناء يجب، لا يقال استحب، يجب على المأموم أن ينفرد عنه يسيبه ويكمل صلاته لوحده ويطمئن. جاء الحديث عند مسلم وعند أبي داود رواية فيها تسليم ورواية ليس فيها تسليم، فيجوز بالأمرين. قال باب صلاة أهل الأعذار